إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يا رعاكم الله أن دين الإسلام يحث على العفو والتسامح. قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو يا عباد الله حث عليه ديننا الإسلامي، وله ثمرات جليلة، من أهمها أن من عفا عن عباد الله عفى الله عنه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن أراد أن يغفر الله له فليغفر لعباد الله وليتعامل معهم بالعفو والتسامح وغض الطرف ومقابلة الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعفو يا عباد الله انتصار على النفس وعلى الشيطان، فالشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يريد تفريق المسلمين، يريد الخلاف والشقاق بين عباد الله. إن الشيطان كما جاء في صحيح مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. تأملوا معي يا عباد الله إلى بعض الخلافات، وقد تكون بين الأقارب لا يتحمل بعضهم من بعض، وإذا بدر من أحدهم خطأ أعرض الآخر عنه، وقابل تلك الإساءة بالصدود والإعراض والتقاطع والتهاجر والتدابر. وديننا يا عباد الله يحث على العفو، ولو لم يكن يا عبد الله في العفو أن العافي يقع أجره على الله جل وعلا، والعطية على قدر معطيها. هب يا أخي المبارك أن فلانا من الناس أخطأ في حقك، ولك منه يوم القيامة مقدار مثلا مليونا من الحسنات تزيد أو تنقص، كيف إذا وقع أجرك على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يا عباد الله يحب المحسنين، فالعفو إحسان على النفس وإحسان على الغير، وهذا من ثمرات العفو أن الله جل في علاه يحب المحسنين. فأحسن لنفسك يا عبد الله، وأحسن لإخوانك المسلمين. ومن أسمى من ثمرات العفو يا عباد الله حصول السعادة والسكينة. فالذي يعفو عن الناس، الذي يتسامح مع أخطائهم، ينام قرير العين، مرتاح البال، اطمأن قلبه وسكنت نفسه، لأنه يتعامل مع الله جل وعلا ولا يتعامل مع البشر. وانظر يا عبد الله إلى تلك الخطيئة أن هذا قدر من الله سبحانه وتعالى عليك، سلط الله عليك هذا الإنسان ليسيء إليك، فلا تتعامل مع البشر ولكن تعامل مع البشر وانظر إلى الناس بعين الرحمة والشفقة يا عبد الله. ومن ثمرات العفو يا عباد الله اجتماع الكلمة ووحدة الصف وقوة الأمة. يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علينا يا عباد الله أن نتعامل مع الله وأن نسامح الناس من أجل الله جل وعلا، ونتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم طرد من مكة صلوات ربي وسلامه عليه، ولقي في مكة ما تعلمون من الأذية، وعندما فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه قابل تلك الإساءة بالإحسان صلى الله عليه وسلم، وقال: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. تربية وتعليم لأمته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، وكان يجزي بالسيئة ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. وعندما شج وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه في معركة أحد أخذ يسلت الدم من وجهه ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، ومن تربى على يده من صحابته الكرام كان هو هذا ديدنهم ومنهجهم. عندما خاض مصطح رضي الله عنه في عرض الطاهرة عائشة رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق على مصطح لأنه ابن خالته، وكان يحسن على القريب وعلى البعيد رضي الله عنه، فأقسم ألا ينفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فليصفحوا فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأقسم أبو بكر ألا يقطع النفقة عليه بعد أن أقسم ألا ينفق عليه، استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل رجل على عمر بن الخطاب وأساء معه الأدب وتكلم وقال: إنك لم تعطنا العطية الجزية ولم تحكم فينا في العدل، فهم به عمر رضي الله عنه، فقال ابن قيس يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر رضي الله عنه يستجيبون لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا كثيرة، الإمام أحمد وقصته مع المأمون والأذية الذي جلد ظهره حتى كان يغمى عليه من شدة جلده، فقال: اللهم اغفر للمأمون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحق به من الأذية ما الله به عليم، والتمس الأعذار لمن أساء إليه. يقول ابن القيم: أتيت إليه مبشرا له بوفاة أشد الناس أذية له، فقال: فنهرني وتغير علي وقام من مجلسه، ثم ذهب إلى أهل ذلك المتوفى الذي كان يسيء إليه وقال: أنا لكم مكانه، لا تريدون شيئا من الدنيا إلا حققته لكم. وعلي المصري الذي أرسل طلابه في مصر ونتفوا حواجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما أصبح طلبة للخليفة ذهب علي إلى ابن تيمية في بيته وطلب الشفاعة منه، فشفع له فأسقط عنه العقوبة. يقول ابن مخلوف، وابن مخلوف ممن أفتى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فحاولنا بابن تيمية فلم نقدر عليه، وقدر علينا فعفى عنا وحاجج عنا. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق الكبار، لأنهم لا يتعاملون مع البشر وإنما يتعاملون مع رب البشر سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وطهروا قلوبكم من الغل والحقد، لا سيما يا عباد الله على من تتعاملون معهم من الأقارب، لا سيما من معكم في البيت. يعفو الإنسان عن زوجته، يعفو عن أولاده، يعفو عن خدمه، يعفو عن جيرانه، المدير يعفو عن مدرسيه وعن موظفيه وعن العاملين تحت إدارته. نعم، ويتعامل مع الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم نعفو عن خدمنا يا رسول الله؟ قال: في اليوم 70 مرة. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان إذا نهرني بعض أهله قال: اتركوه لو أراد الله لكان، اتركوه لو أراد الله لكان. نعم، فطهر قلبك يا عبد الله، وسامح الناس من أجل رب الناس، من أجل الله جل وعلا، حتى تعيش في سكينة وسعادة وتلقى الجزاء العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. وعلينا يا أيها الأحبة أن نسعى للإصلاح بين الناس. إذا علمت يا عبد الله بين شخص وشخص خلاف، بادر للإصلاح بينهما. استمع إلى قول الله جل وعلا إذ يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح أبي داود: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصدقة والزكاة؟ أي النوافل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. سل نفسك يا عبد الله كم مرة أصلحت بين متخاصمين، بل تأمل حال بعض الناس هداهم الله الذين يسعون بالوشاية بين الناس وينقلون الكلام بين الناس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام والعياذ بالله، وأفشوا السلام بينكم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، ابدأ بالسلام، بادر بالهدية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نشهدك يا الله أنا قد عفونا عن عبادك. اللهم اعف عنا يا حي يا قيوم، اللهم اعف عنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المتخاصمين، اللهم ألف قلوب بين قلوب المتخاصمين يا رب العالمين، اللهم اسلل سخائم القلوب يا رب العالمين، اللهم اسلك سخائم القلوب يا رب العالمين، واملأها رحمة وعطفا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقابل السيئات بالحسنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقابل السيئات بالحسنة يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب، اصلح احوال المسلمين يا رب، إنك تعلم ما حل في المسلمين من الشقاق والخلاف والفرقة. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما حل بهم من تسلط أعداء الله. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، عليك بمن أراد الإسلام والمسلمين بسوء. اللهم يا قوي أبطل كيده، ليس لنا إلا أنت، أنت القوي، أنت العزيز، أنت المنتصر. اللهم انتصر للمسلمين ممن ظلمهم. اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي كل بلاد المسلمين، وولي يا رب عليهم خيارهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، احفظ يا ربي مكة والمدينة وسائر بلادنا وبلاد المسلمين. من أرادنا أو أحدا من المسلمين، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده واجعل كيده وتدبيره يا رب العالمين عليه وفي نحره. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أعمالهم وأقوالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم كل مهموم واشف كل مريض، اللهم فرج هم كل مهموم واشف كل مريض يا رب العالمين. أحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.